جمع بين الاثار بتعليم السلام العمار وفعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل عليه هذه سنته وسنه قائمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عفوا عليها بالنواجذ. فهذه سنه ابن عمر وسنه علي، تثبت لنا ان التيمم فيه سنه وهي الضربه الثانيه. فعل المرء ان فعلها لا انكار عليه، لكن الانكار انه اذا فعل مره واحده وجاء احد ينكر عليه ويقول لا يجزئك التيمم، ننكر عليه ونقول قد اجزاه، لكن السنه ان يضرب ضربتين للتيمم، وهذا الراجح الصحيح. اما المقدار فاما المسح للمرفقين او المسح للكف، والصحيح هو المسح للكف كما فعل علي بن ابي طالب وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لعمار رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح. واما الروايات التي جاءت عن ابن عمر مرفوعه انها للمرفقين فهذه ضعيفه، الروايات المرفوعه روايات ضعيفه، والتي جاءت عن جابر فهي ايضا ضعيفه. فيبقى لنا فقط مسح ابن عمر، وعارضه مسح علي، وعارضه مسح عمار، واذا تعارضا ولا نستطيع ان نجمع بين المتعارضين نقول الاصح والاتم هي ضربه واحده والضربه الثانيه سنه، والمقدار استيعاب الوجه مع اليدين الى الكف حتى ننتهي، ولا نقول الى المرفق. وقد وردت احاديث عن عمار انه مسح اليدين الى المرفقين وهي احاديث معلوله كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر انها احاديث وهي لا تصح. وعندنا الغنية في الصحيحين ان السلام علمه كيف يتيمم بضربه واحده ومسح واستيعاب مسح الوجه مع الكفين. اذا القصد الممسوح هو استيعاب الوجه مع اليد والكف، وايضا الضربه تكون ضربه واحده تجزئ والضربه الثانيه سنه. الآلة التي يتيمم بها المرء قبل ان ندخل في الشرائط والاركان كما قلنا مجملا ثم نفصل، الآلة التي يضرب او يتيمم بها المرء هذا الذي ندين الله به في المذهب ووافقنا الحنابله هو التراب. الايه او الاله التي لابد ان يستخدمها المرء في التيمم التراب. فاذا قلنا التراب لا يجزئ تيمم بغير تراب، فاذا ضرب على هذه الاسطوانه رجل جاءكم قال لا ماء، وقد قال الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا، فضرب امامك على الاسطوانه وتيمم وانت فقير شافعي، هو يقول انا مذهبي شافعي كما يقول مثلا، تقول تيممك بصوت واحد تيممك لا يجزي، اخطات والله عندك احمد تيممه خطا على المذهب غلط. احسن اذا كان في غبار عالق به فيصح ولا ما يصح. اما رايت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مر عليه رجل فسلم عليه وكان يتوضا للسلم فلم يرد عليه حتى ضرب عليه الجدار، والعلماء قالوا الجدار كان فيه غبار لانه من طين، صحيح ولا لا؟ فاذا كان فيه فنقول اذا الغبار الموجود ده صح التيمم واذا لم يصح. طب رجل ذهب الى الصوم هذا وضرب عليه يصح ولا ما يصح؟ ما ليش؟ لا يجزي الا التراب، لا يجزي الا التراب. طيب نظر الى وجه اخيه فقال فوجده مقبرا شمسا ساطعه، فقال اريد التيمم ولا اجزم مثل هذا الوجه، فصفع على وجهه وتيمم. يصح تيممه؟ لا. لما لا يصح تيممه؟ لانه ايش؟ لان هذه ليست اله التيمم، هذا ان شاء الله سياتيه تيمم اخر. يعني هو يقول فان مت الان ولا نجد احد يغسلك كان يممك يعني. فالغرض المقصود الاله التراب ولا يجزئ الا بالتراب. وادلتهم في ذلك ادله واضحه جدا في حديث النبي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضلت على الانبياء بست. في روايه قال فضلت على الانبياء بثلاث، وصرح فيها الاولى قال فضلت على الانبياء بست وجعلت فيها الارض مسجدا وطهورا. في الروايه الاخرى قال وجعلت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا، وفي روايه اخرى قال وترابها طهورا. فهذه الدلاله واضحه جدا على تقييد الايش؟ تقييد المطلق. قال جعلت لها الارض، كل الارض، كل ما صعد صعيدا طيبا لهذه الايه. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اطلق قيد، وهذا تكتيب للمجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها تقييد وتربتها طهورا، وفي روايه قال وترابها طهورا. وقالوا لا يعترض علينا بقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لا يعترض علينا بهذه الايه. لما؟ في احد يعرف؟ اولا هذه الايه فيها اعتراض عليه، هم قالوا

تعويض الله بهذا التيمم، هذا الرد الاول على ما استدل به. استدل به الثاني ها حديث فليمس بشرة، حديث الطاهر الطيب طهور، نقول نعم نعم نحن معكم في هذا الحديث وندور معكم حيث دار هذا الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر الطيب طهور، ونحن بهذا السياق نرد عليه، ودليلكم دليل لنا هو طهور. وما معنى طهور؟ انه يطهر من تطهر به، يعني يرفع حدثه. فهذا الاول. قال قد قال انسان في عجز الحديث فاذا وجد الماء فليمس بشرة، نقول نحن نقول بهذا إذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرة. نحن النزاع ليس النزاع بإيش؟ فعند عدم وجود الماء وتيمم، هل يعتد بهذا التيمم؟ يعتبر بهذا التيمم يكون رافعا؟ نعم يكون رافعا لأصل قول السلام طهور. الصحيح الطيب طهور يعني يطهر من يستخدم. وأما عجز الحديث اللي هو في النهاية نحن معكم فيه، فإذا وجد الماء بطل التيمم، بل ممكن تبطل الصلاة ولو طلب هذا التيمم إذا وجد الماء، وهذا سنفصله عندما نأتي إليه. فهذا الرد عليه في الكلية الثانية. بقي بقي النظر، والنظر فيه قياس والحاق. تعب ترد أحمد على الحاق هذا؟ أولا ائتني بالأصل والفرع والعلة ثم رد على هذا. طبعا بقول المذهب تتكلف الرد، يبقى خليك على وقول المذهب من الضعف المكان، والضعيع الراجح نعم هذا من الضعف، وهو قول المذهب المذهلي من اهل المذهب الخرطانيين من الشافعيين. لكن المعتمد في المذهب انهم قالوا بانه رافع، ليس برافع ولكنه مبيح، وهو اول بيت عن كمبيوتر. احد يرد الثاني نعم اول بيت عن كمبيوتر. الاصل حديث المستحاضه، فليتك بعد ما ننتهي تأتينا تدلك دلوك عندك القوة في هذا عشان نعرف كيف رجحت الأول دون الثاني. الأصل المستحاض والفرع المتأمل والعلة الضرور نعم. فأنا أقول لهم هذا القياس قياس أولا فاسد الاعتبار. لما فاسد الاعتبار؟ ها؟ وجود النص. النص قال الله تعالى فتأمموا صعيدا طيبا، قال ترابا طاهرا يعني مطهرة، طاهرا يعني مطهرا، او مطهرا يعني رافع الحدث. وايضا عندنا نص اخر قال السلام الصعيد الطيب طهور، طهور يعني يطهر من يستخدمه. فاذا هذا القياس اولا قياس بس لاعتبار ان انا طاهر من نفسي. قالوا لا هذا تكلف كما يقول الاخ الكريم. قلنا طيب ننظر في هذا التكلف، ننأى بانفسنا عنه، ننظر في الالحاق الذي تتكلمون عنه. من قوادح القياس الفوارق بين ايش؟ بين الفرع وبين الاصل. وعندنا فوارق لا فارق بين الفرع وبين الاصل. اولا المتيمم ليس بمتلبس بلدات، والمستحاضه متلبسه ليل نهار، الدم ما يسكت عنها، لو تحفظت وتلجمت الدم لا يسكت عنها، متلبسه ولا غير متلبسه؟ متلبسه بلدات، لذلك ابيح لها. اما المتيمم غير متلبس بلدات. الامر الثاني والفرق الثاني، المستحاضه حدثها مستمر، المستحاضة حدثها مستمر. وأما المتيمم إذا لم يخرج ريحا ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، فتيممه على ما هو عليه. أما المستحاضة فحدثها مستمر، وهذا فارق ثاني يعد قاضحا في إيش؟ في القياس. فإذا الإلحاق لا يصح لفواضح القادح التي تفضح في الإلحاق، فنقول القياس بس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يعتد دليلا. فتسلم لنا الأدلة لأن الله جل وعلا تم الصعيد الطيب طهورا، والطهور الذي يتطهر به المرء وتمناه من السلم طهورا، وهذا كما قلت الأقرب إلى الأثر وإلى الدليل. ائتنا بما عندك لو كان هذا ليس بأقرب إلى الأثر ولا الدليل. بالنسبة للمستحاضة إيش؟ لا حول ولا قوة. شوف أصل نزاعهم يقولون طهارة الضرورة. طيب جيد، طهارة الضرورة اسمع، طهارة الضرورة قالوا طهارة الضرورة مباح، تبيح فقط لا ترفع. ليش؟ احنا نظرنا في العلل، لأن الاستدامة والنجاسة متلبسة بالنجاسة، صحيح ولا لا؟ طيب احنا نقول الآن دي طهارة الضرورة، فطبقها على المتيمم. هذا صحيح؟ مش أنت تقول دي طهارة الضرورة؟ يبقى طيب افهم الحكم طهارة الضرورة. طيب العلل والحكمة من إباحة الصلاة فيها؟ لا الحمد لله. هات المتأمل الحدث ولا النجاسة؟